نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وأما الشرط الخامس كون المبيع، يعني السلعة المعدة للبيع، معلوما، كون المبيع معلوما فلا بد منه، أي هذا الشرط لا بد منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر أي البيع الذي فيه جهالة. رواه مسلم. نعم، لا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم به بعينه وقدره وصفته. ثلاث حاجات يا جماعة: أن تكون على علم بعينه وقدره وصفته. أما العين فمعناه أن يقول البائع، يقول: بعتك هذا ونحو، يعني بعتك، أي بعت لك هذه الكوب، هذا الكوب مثلا. يبقى أنا بحدد بعين السلعة اللي أنا هبيعها. أما لو قال: بعتك عبدا من عبيدي، طب من فيهم؟ فهذا البيع فيه جهالة، فيه جهالة بالسلعة المباعة، فبيع لا يصح. أو شاة من هذا الغنم، من فيهم؟ هذه ولا هذه ولا هذه؟ طبعا الجهالة ناتجة إن الشياه تختلف في قيمتها، واحدة أقوى من واحدة، أبدًا من واحدة إلى غيره. طالما أن القيم مختلفة ولم تحدد، فهذا بيع فيه جهالة، فهو باطل. فهو يا جماعة باطل، لأنه غير معين وهو غرر. كذا لو قال: بعتك هذا القطيع إلا واحدة، فهذا أيضا بيع لا يصح لوجود الإيه عليكم، لوجود الجهالة، في جهالة هنا، في غرر. سواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لا، يبقى لابد أن يكون الشيء المباع معين محدد ليس فيه جهالة، إلا في أشياء للعسر، زي مثلا زي ما قلنا البيضة. هبيع لك بيض، أنا ببيع الصفار والبياض اللي في قلب البيض، ولا ببيع الإيش؟ ببيع اللي جوه البيض الذي ينتفع به. ولكن هذه الجهالة فيها عسر إن أنا أدفعها، لأنها لا تدفع إلا لإحداث ضرر للمبيع، عشان كده بيعفى عن ذلك. أي سلعة لها غلاف خارجي وينتفع بما في داخلها، زي البطيخة، زي حبات الرمان إلى غيره، فإنما الجهالة لا تضر، وذلك للإيه يا جماعة؟ للعسر. وهذه مخرجة على القاعدة الشرعية التي تقول يا جماعة المشقة تجلب التيسير. نعم. غير محددة إلا واحدة وغير محددة. هنا في جهالة، ولكنها جهالة أصلية، جهالة يمكن دفعها، فعلشان هي يمكن دفعها والرجل ما دفعها يبقى في جهالة، فالبيع باطل لابد من التحقيق إلا في حالة العسر، ده حاجة ثانية. يبقى أول حاجة يا جماعة زي ما احنا قلنا يشترط العلم بعين السلعة، بقدر السلعة، بصفتها، بالثلاث حاجات هم. خلصنا أول واحدة، ندخل على القدر، قدرها، فلا بد من معرفته أيضا، لازم تعرف أنت تشتري إيه. حتى لو قال خلي بالك بقى بعتك ملء هذه الغرار حنطة، الغرار دي عاملة زي الشوال مثلا، لما اجيب لك شوال مقفول واقول لك بعتك هذا الشوال يبقى في جهالة، انك ما انتش عارف اللي جوه اي نوع من انواع الحنطة، هل رديئة هل جيدة. خلي بالك من العبارات، حتى لو قال بعتك ملء هذه الغرار حنطة، انت ما شفتش السلعة، اذا في جهالة. او بزنة هذه الصخرة زبيبا، انت شفت السلعة؟ لا. اذا لا يصح لي يا جماعة البيع، لازم ان تشاهد. احنا بنتكلم دلوقتي على المشهور في المذهب او على الراجح في المذهب، ان بيع المجهول، بيع المجهول لا يصح. نعم، عدم وجود، انا مش عارف الاصناف، لا لا لا، بجهل السلعة نفسها، بجهل السلعة، لأن أصلا الغرارة ووزن الصخرة ده أمر مقدر معروف، هتطلع 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، مش هذه القضية. القضية أن أنا ما شفت السلعة، لم أرى سلعة. هتيجي المسألة دي بعد شوية، نفس المسألة. طيب نرجع لها بسرعة علشان اطلع لي كده، عد معايا سطر 2 3 4 5، خش في السادس، واعلم أن قولنا معايا يا جماعة، ملء هذه الغرار حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا، محله إذا كان المعقود عليه في الإيه؟ في الذمة، يعني مش موجود، السلعة مش موجودة. أما إذا كانت السلعة حاضرة بأن قال بعتك ملء هذه الغرار من هذه الحنطة اللي أنت شايفها، أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب اللي قدام عينيك، فإنه يحصل له يا جماعة ها، فالبيع إيه؟ البيع. فإن الفرق يا كان المفروض يحط دي تحت دي على طول. يبقى الحالتين، الحالة الأولى بقول له أنا هبيع لك ملء هذا الكوب ذهبا أو ملء هذا الكوب زبيبا، طب أنت شفت السلعة؟ لا، فالبيع لا يصح. إحنا دلوقتي بنتكلم على الوجه الذي قال أن بيع الغائب إيه؟ لا يصح. الوجه الثاني أن بيع الغائب يصح مع ثبوت الإيه يا جماعة؟ الخيار ده، القول الثاني للإمام الشافعي. طيب، وكذا لو قال بعتك مثل ما باع فلان سلعة، هذا في جهلة أيضا، أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود الغرر. الغرر جاي منين؟ الغرر جاي لان السلعة غير ايه؟ ها، غير مع، غير موجودة. هبيع لك ام، طب لونه ايه، شكله ايه، وصفه ايه، فده الغرر، دخل السلعة لعدم وجودها. بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح، يبقى في سلعة موجودة، البائع والمشتري شايفينها في عينيه، بعتك هذا القمح ها كل كيلة بكذا، هبيع لك كل كيلة من القمح اللي انت شايفه بجنيه، فإنه ايه، ها، يصح لانتفاء الايه، الجهالة، مفيش جهالة ايه. وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال، لأن الجهالة انتفت بذكر الإيه الكي. شوية أمحة محطوط فوق بعض، مش مهم أنا هشتري كيلة كيلة كيلة كيلة، مش مهم يكون إيه، أنا أعرف المباع بكم، يعني وزنه كم، مش مشكلة عندي. ما أنت شايف عندك القمح اللي هتشتريه ده ده نوع من أنواع الغرر يعفى عنه، لأن الفروق بين الحبات بسيط، إنما الفرق بين الشياه واضح ومعلوم. ولو قال بعتك من هذه الصبرة، شكلها الصبرة، صاد عليها شدة وعليها ضمة والباء ساكنة والراء مفتوحة، الصبرة لا صلحها، مكتوب الصيرة، هي الصبرة. الصبرة هي كم من الطعام وضع فوق بعضه، يعني انا جايب كومة كده، كومة الطعام اسمه صبرة، كومة الطعام. قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح، لأن المبيع مجهول. بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم، لأن المبيع يا جماعة متراكم فوق بعضه. وذكر نعم هتجيلنا هنا مسألة تانية يا جماعة، بص، وذكر مقابله كل كيل بدرهم لا يخرجه من الجهل. الصبرة زي ما احنا قلنا أكوام من الطعام مكدسة فوق بعضها. في عندنا وجه هيجيلنا دلوقتي، لو جاب لي صبرة من قمح مثلا أو صبرة من أي طعام وقال أبيع لك من هذه بكل كيلة أو كل كيلة بعشرة ساعات، خلاص اشتريت على هذا الأساس، واكتشفت أن باطن هذه الكومة معيب، يعني الظاهر شيء زي ما بيحدث النهاردة، تروح المبيع تلاقي القفص بتاع البرتقال، الوش البرتقالة ما شاء الله كبيرة، لما توصل تحت تلاقي البرتقالة معفصة وصغيرة وقد كده على الكريمي. هذا بيع فيه جهالة، عليكم السلام. ينبغي أن يرى أعلاه وإيه وأسفله. طيب المشتري إن وجد الشيء كهذه على الوجه الثاني في على القول الثاني في المذهب له الخيار، لأنه مضحوك عليه اللي عامل كده، عامله بقصد الغش، بقصد الغش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده في الحديث اللي موجود في مسلم، يا صاحب الطعام، خلاص حديث من غش ومن غشنا فليس منا، لأن وضع على الظاهر طعام جيد وفي الباطن طعام إيه ربيع. فهنا على الوجه القولين، القول الأول بالجهل، والقول الثاني إن وجد خلافا فله الإيه فله الاختيار، فله الخيار. نعم خلاص يبقى انتهت، شفت أسفل وأعلى، خلاص. واعلم أن قولنا اللي احنا قلناها ملأ هذه الغرار حنطة أو بزنة هذه الصخرة سبيبا، محله إذا كان المعقود عليه في الذمة، أما إذا كان حاضرا بأن قال بعتك ملأ هذه الغرار من هذه الحنطة اللي انت شايفها أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب، فإنه يصح على الصحيح حيث لا غرر. دي مسألة تانية مش موجودة في الكتاب، ذكرت في الروضة والمسموع. لو المشتري نقل السلعة البيت، اشترى مثلا تلاجة، لما ودها البيت شغلها لقاها بيضة، فهذا عيب، فله الخيار، خيار العيب. هيضطر يجيب عربية ويشيلها يرجعها للراجل. تكلفة دي من يدفعها؟ المشتري. تكلفة دي من يدفعها يا جماعة؟ من يتحملها؟ المؤنة يتحملها المشتري، إلا إذا تم الاتفاق بينهما على هذه النسبة، إنما المشتري هو الذي يتحمل. نعم، كان المفروض يشوف سلعته كويس. ماشي يا جماعة؟ طيب. وأنه لا غرر، ومكان الشروع في الوفاء عند الإيه؟ عند العقد. وقد صرح الرافع في باب السلم بهذا الحكم والتعليل. هتيجي الحاجات دي بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن السلم تاني. وأما الصفة، يبقى احنا قلنا يشترط العلم بالعين والقدر والإيه والصفة، ففيها مسائل، منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية. احنا بنتكلم دلوقتي عن بيع الايه؟ بيع المجهول، حاجة التي لا ترى بالعين، بيع الغائب، العين الغائب، بلاش كلمة المجهول، بيع العين الايه؟ الغائب. يعني حضرتك قلت لك تعالى هبيع لك عربية موديل 128 مثلا، تاريخ الصنع بتاعها سنة 80، حلها كذا وكذا وكذا، وبدأت أوصف هذه السلعة وصف دقيق، فهذا الوصف يقوم مقام الإيه؟ مقام الرؤية، كأنك شايف. وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه خلاف، والصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لا يصح، إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية. يبقى أنا دلوقتي لما بقول له تعالى هبيع لك عربية 128 موديل سنة 2000 مثلا، ولم أكمل صفات السيارة في دماغك معروفة إليك تواترا. جماعة اللي شغالين في العربيات فاهمين إن السيارة هذا الموديل له مزايا 1، 2، 3، 4 وصل إليك بطريق التواتر. يبقى عندي الوصف إما أن يكون الوصف وصف دقيق كما هو المعمول به في بيع السلم، وإما أن يكون بطريق الإيه؟ التواتر. يعني بقول لك هبيع لك سيارة موديل كذا، الأوصاف متواترة وصلت إليك تواترا، ومعروف الجماعة اللي شغالين في السيارات إن العربية الموديل الفلاني عيوبها كذا وميزاتها كذا. فالجماعة العراقيين قالوا أن هذا لا يصح، لأنه يختلف عن بيع السلم. أنت بتبيع سلعة حاضرة ولكنها غائبة في مجلس العقد، بخلاف بيع السلم بتبيع سلعة مش موجودة وحتكون حاضرة في تاريخ الاستحقاق، في ميعاد التسليم بتكون وقتها موجود. ده الفرق بين دي ودي. طيب، إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الإيه؟ الرؤية. الرؤية حاجة والوصف حاجة تانية. الوجه الثاني إن البيع يصح، وده مش قول الشافعية بس، ده قول الشافعية طبعا احنا قلنا في القديم، وذكر في بعض مواطن في الجديد، وهو قول بعض الشافعية كابن المنذر، وكذلك قول الأحناف والمالكية والحنابلة. ومسألة بيع الغائب على ثلاث أقوال يا جماعة. قول الأول أنه لا يصح، ده قول الشافعي في الجديد. قول الثاني أنه يصح مع ثبوت الخيار، مع ثبوت الخيار. في قول ثالث أنه يصح مع عدم ثبوت الخيار، ولكن المذهب عندنا إما أنه لا يصح على الجديد، وإما أنه يصح على القديم ولكن يثبت له ليا جماعه الخيار، في حالة أن الصفة التي وردت ليست على الهيئة الموجودة. ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض، ودي فيها تفصيل شوية. فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع، مثل رؤية صبرة القمح ونحوها، كمة القمح اللي محطوطة لما هقلب مش هقدر اشوف كل امحاي، هشوف شوية من فوق او شوية من تحت او من الجنب. وهشتري لما تروح تشتري شوال بلح مثلا وتروح المبيع بيشق لك الشوال من جنبين، جنب من فوق وجنب من تحت، انت ملفتش على كل تمرة. اذا رأيت بعض التمر في اماكن متعددة من الشوال وقبلت البيع، فهذا بنقول يا جماعة يستدل برؤية بعضه على الايه، على الباقي، على الباقي. لما تشتري ثوب قماش بتشد كم متر كده وتشوف، طالما ليس فيه عيب يبقى بقية الثوب يدل على بعضه ويقبل، فهذا بيع جائز ولا خيار له اذا رأى باطنا، ولا خيار له اذا رأى ايها باطن السبرة، يعني حط ايده كده وجاب من تحت، شاف من تحت وشاف من فوق من الجنب، يبقى لا خيار له الا اذا خالف ايها ظاهرها، يعني خد الكومة وروح البيت بص كده لقى الباطن غير الايه، غير الظاهر، فله الايه جماعها، فله الخيار اما ان يقبل واما ان يرد بالعيب. وفي معنى الحنطة والشعير، الحنطة اللي هي ايه جماعها، هي القمح، والشعير وصبرة الجوز واللوز ونحوه والدقيق، فلو كان منها شيء في وعاء فرأى أعلاه ولم يرى أسفله، أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كف، انت رايح تاخد الزيت، الزيت محطوط في عبوة بلاستيك، هتشوف أعلاها أو عبوة عادية، شفت أعلاها خلاص يكفي. ولكن لو انت خدتها في البيت تقلبها لقيت نصها بايظ من تحت، يبقى معنى ذلك ان الظاهر يختلف عن الايه، فلك الايه، لك الخير. ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ والسفرجل، بل لا بد من رؤية كل واحدة منها لاختلافها. خلي بالك بقى من الحتة دي، انت رايح تجيب شروة بطيخ لقيتهم حاطين البطيخ على بعض كده، ما تشتريش، لازم تفلي كل بطيخ، تقول له فركش لي الكومة دي، نزلهم لي على الارض اشوفهم بالوحد، لان كل بطيخة تختلف عن ايه، ما هو كفاية انك هتاخدها بالجهالة، ما انت مش عارف قلبها ابيض ولا احمر، مش كده؟ فهذه جهالة معفون عنها. ليه؟ للعسر، صعوبة ان انا اعرف احمر او ابيض، كثير من الناس بالتخمين بيعرف، انما ليس بالضرورة صحة هذا الامر. ولكن انا بشوف كل واحدة على ايه، على حد، الرمان والبطيخ والسفرجل، فلا بد من رؤية كل واحدة منها الاختلاف. نعم، انت اشتريت السلعة كلها ولا نصفها؟ اذا البيع واحد، البيع كلها، انا اشتريت البيع، اشتريت الكومة اللي بتكون 20 كيلو وار مرة واحدة، يبقى وقع كل ذلك في ايه، في عقد بيع واحد، مش عقود مختلفة، خدت بالك؟ لو كان في انا اشتريت خمسها او نصها او ربعها الوضع يختلف، انما اشتريتها كلها على بعضيها يبقى وقع عقد بيع واحد على الكل، فيقبل بالكل او يراجع بالايه، بالكل. بعد الايه، كل سلعة ينتفع بشيء ما. انا جبت بضاعة وهذه البضاعة لا تعلم الا بالاستعمال، وعلمت بالاستعمال انها مغشوش، فانت تنتفع بهذا، انت بتنتفع بها، اكلها او شربها او كذا، ده حد الانتفاع. فان بان انها فاسدة او انها معيبة يثبت لك الايه، الخيار، ترجعها على حلها، على حلها. ولكن الاولى زي ما احنا بنقول ان تعرف قدرها وصفتها، يعني انت بتشتري سلعة لازم بتبقى عارف السلعة دي المواصفات بتاعتها ايه. يعني الجماعة اللي بيغشوا السمنة يحطوا جواها اي حاجة، او بيغشوا بعض السلع بيحطوا جواها اي حاجة، فان لم تكن على علم بذلك اشترط عليه، ان كانت فاسدة مثلا فلي الخيار، اشترط عليه هذا الشرط. واما التمر، خلي بالكم بقى عشان في مصطلحات كده جديدة علينا، فان لم يلزق حباته، فحبته كحبة الجوز واللوز. يعني ايه؟ ايوه كده دخلنا في العجوة. لو ما كانتش عجوة كل بلح لوحدها يبقى نفس الحكم بتاع الجوز والايه واللوز، بتشتريها على بعض، لو لقيت في خلاف الباطن غير الظاهر فلك الخيار. وان التصقت كالكوثرة، كوثرة دي يعني العجوة، مش هينفع بقى، كفى رؤية أعلاها على الصحيح. وأما القطن في العدل، العدل زي الشوال كده يعني عبوة فعلا، فهل يكفي رؤية أعلاه أم لا بد من رؤية جميعه؟ فيه خلاف حكاه الصيمري، وقال الأشبه عندي أنها كفوسرة التمر، قسها على العجوة يا جماعة. ومنها مسألة العينين، خلي بالكم بقى من المسألة دي، حبة مسائل في بعض، رجع للعين تاني. المسألة دي اكتب عليها مسألة الانموذج. يعني ايه؟ يعني بعض الناس بيبيع رز مثلا، حاطط الرز في شويلة ويجيب لك شوية يقول لك بص ادي الرز اللي موجود في الشويلة ده، عينة. النموذج يعني العينة، عينة السلعة المباعة. شوفوا بقى الحكم اللي بيضبطه ايه. كما اذا كان عنده قمح فاخذ شيئا منه واراه لغيره كما يفعله الناس، فان اعتمد في الشراء على رؤيتها نظر، ان قال يعني ان قال البائع بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل. الله، ليه؟ انت دلوقتي اشتريت اللي في ايديه ولا اشتريت سلعة ما شفتهاش؟ ما شفتهاش، فعشان كده قال باطل. العينة دي ورها لك ولم يريك السلعة الاصلية، خلي بالك من الحتة اللي هكملها. انا دلوقتي قلت لك بص الشوال ده الرز اللي فيه زي ده، اشتري البيع باطل، لانك انت ما شفتش الرز اللي في الشوال، انت شفت رز تاني كده. ممكن الراجل يكون صادق، ممكن يكون ايه كافر، لازم تفتح وتشوف. نعم، لو فتحت الشكارة وطلع منها وقال لك ايه رأيك ماشي صح، انما درستهم لي وجايب لي شوية قال لي بص الرز ده هو اللي هنا، يبقى انا ما شفتش حاجة اشتريتها، انا شفت حاجة تانية. صح، لابد ان ترى السلعة اللي انت هتشتريها. نكمل ونكمل، لانه لا يمكن انعقاده بيعا، لانه لم يتعين بيعا، ده مش بيع، انا ما اشتريتش حاجة شفتها، ولا سلما، بيع السلم موصوف في الذم، خلاص، ويكون موجود في وقت الاستحقاق فلا يسمى سلما. ليه شريط السلم هنتكلم عنه؟ لعدم الوصف على الصحيح من الوجه، اكتب كلمة على الصحيح من الوجهين، يعني في وجه انه ينعقد بيع سلم. وان قال، نموذج تاني، كلام تاني، مسألة تانية، وان قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا العين منها، هذه العينة منها، خلي السبع عينة عشان تبقى فاهم، والعينة اللي في ايديا دي من هذا الايه، من هذا القمح اللي في البيت اللي مقفول عليه، نظر، ان لم تدخل العين في البيع لا يصح على الاصح. يعني ايه؟ قلت له ماشي موافق، راح واخد العينة وحطيتها على الايه، ها، على الرز اللي جوه. يبقى انا دلوقتي شفت جزء من الايه، من السلعة، خلي بالك. يعني فتح الشوال وطلع لك شوية اهو حلوة جماعة حلو راح حطه وراح مخيط الشوال. يبقى انت شفت ليه فهمنا؟ نعم ما فيش مشقة ما ده اللي بيحصل يا مولانا. الايه؟ ما هو الرج جزء من الكل. مش احنا قلنا بيع الاشياء المتخاربة زي القمح او الرز جاز انك تشوف عينة وما تشوفش البضاعة كلها؟ وفي حالة انك لقيت ان الباطن يختلف عن الظاهر لك الايه؟ لك الخيار. ده الحكم في الجزء والقمح والرز الحاجات المتماثلة. انما الحاجات الغير متماثلة غير الحبوب زي الاغنام زي البطيخ زي ما قلنا الكبير والصغير لابد انك تشوفها بالايه؟ بالوحي. مالكش دعوة بالوحي. ما انت بتفتح الشوال يا مولانا. لا بتفتحوه تبقى غلطان. انزل كده السوق اللي في شارع بورسعيد في مصر هتلاقيه يجي خبط لك الشوال كده ومطلع لك منه. حلو يجي مخيطه تاني وانت واقف. نعم ما احنا كنا بنشتري الكلام ده يا مولانا. بيعملوا كده. نعم. ما هو الصفة السيدة لو وجدوا الناس بيشتروا بالطريقة دي ما حدش هيغش. ده لسه اصبر جاية احنا لسه في القمع في الاكل. نعم على بعض يعني اذا وصف لك قال لك الرزة دي مثلا رزة بلدي وضعها كذا صفتها كذا خلاص وانت اشتريتها بالصفات المحددة صح على المذهب على وجه من الايه من يصح. ده قول الاحناف وقول المالكية وغيره خلاص يعني يصح. ولكن لو انت رحت البيت لقيته بايظ هتشيله له رجعه له تاني وتتحمل انت اجرة التاكسي رايح جاي خلاص كده يا جماعة. وان لم تدخل العينة الانموذج العين في البيع لم يصح على الأصح لأنه لم يرى المبيع ولا شيئا منه ما شافش حاجة. وإن أدخلها رجعها اللي يحصل البيع ماله صحيح. ثم شرطه أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع. يبقى العينة اللي انت شفتها ترجع تاني على الكومة بتاعة البضاعة. معلش اكتب لي على الصبرة كومة عشان تبقى فاكر. فإن أدخل العين من غير رد فإن أدخل العين دخلوا البيت دخل العينة البيت ولكن ما ردهوش للإيه للبضاعة قال لي بص القمح اللي موجود في الأوضة دي من نفس العينة قلت له خلاص هنشتري راح واخد الإيه العينة وحطتها على جنب فإنه يكون كمن باع إيه عينين رأى أحدهما بحاجتين باع الرز اللي أنا ما شفتهوش وباع لك العينة اللي انت ايه شفتها يبقى كمن باع عينين يعني عينتين رأى أحدهما لأن المرئي متميز عن غير الايه المرئي كذا قاله البغوي. لازم الحاجة اللي انت تشتريها تشوفها ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به. خلي بالك من كلمة بحسب اللائق به يعني ففي شراء الدور هتشتري بيت لابد من رؤية البيت اللي انت هتشتريه السقف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم يعني دورات المية اللي عندك والبلوعة المجاري ماشية ازاي خلاص كده. ولكن ما ينفعش تشوف الاساس هتوقع البيت ما ينفعش فهذا من الجهالة المعفو عنه. لو هتشتري بستان لابد من رؤية الاشجار والجدران دون الاساس وعروق الشجر ونحوها الحاجات اللي هيستحيل معها الرؤية ويشترط رؤية مسائل المية انت بتروي منين وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور بها به الروحى وجهان والأصح في شرط المهذب للاشتراط اشتراط انك تشوف طريق اللي بيوصل للبيت ماشي ازاي كده يعني لاختلاف الغرض به ويشترط في رؤية العبد لو انت هتشتري عبد رؤية الوجه والأطراف ذو رجلين ولا يجوز رؤية العورة، وفي باقي البدن وجهان أصحهما الاشتراك. ماشي، انت هتشتري واحد عشان يساعدك في البيت يشيل عنك ويعمل، يبقى لازم تتأكد ظهره سليم بطنه سليمة كده. وفي الجارية أوجه أصحها أنها كالعبد في زيادة الروض، يعني هتشوف وشها، ويشترط رؤية الايه الشعر على الأصح لتطلع أرعى. ويشترط في الدواب، هتشتري مثلا دابة جمل حمار فرس لزنا، بالنسبة للعبد الأمة كالعبد لأنه يباح لك الاستمتاع بها بشروطها طبعا. يعني عندك هنا يا عم الشيخ هي كالعبد في الوجه وفي غير منطقة العورة، يعني في جسمها، ثم بعد ذلك في يشترط الشعر على الأصح، يبقى في المسألة في وجهين، الأصح الشعر للانتفاع به كعورة الرجل هنا. نعم، ما هو يراها ما عدا العورة بتاعتها، لا يطلعش العورة بس. ويشترط في الدواب رؤية مقدمة الدابة، مقدمة ناحية الوش كده المقدمة بتاعتها، ومؤخرة الدابة وقوائمها رجليها وإيديها. ويشترط رفع السرج والأكاف والجل للحاجات اللي بتغطي الظهر، ولا يشترط جري الفرس على الصحيح، يبقى في قول ضعيف باشتراط الجل. ويشترط في الثوب المطوي، خلي بالكم بقى في دي نشره، ما ينفعش تاخد جلبية هتشتريها في كيسها، لازم تفردها وتشوف لربما وجد فيها ايه عيبا. ثم اذا نشر الثوب، لو فتحت الثوب وكان صفيقا ضخيم كالديبات المنقوش والبسط الزرابي ونحوه، فلا بد من رؤية وجهيه معا. لما تيجي تشتري جلابية شوف من قدام وشوف من ايه من ورا، لانه صفيق له طبقتين. وان كان لا يختلف وجها كالكرباس كفى رؤية احد وجهيه في الاصح. لا، انت لو شفت انت مثلا حتة قماش ثوب قماش هتاخد تقطع 2 متر، لو شفت الوش كأنك شفت الظهر خلاص، لان العيب هيظهر في الناحيتين. انما الحاجة اللي ليها طبقتين زي الثوب لي وش وظهر شوف الاثنين مع بعض. طيب قبل ما ننتقل للمسألة اللي جاية، لو كان فرد الثوب هيكلفنا مبلغ من المال علشان نرده في كيسي، يعني في مشقة في رد الثوب إلى حاله قبل البث، لو فرشته فرشت عليه عشان يتلم هيكلف مثلا 5-6 جنيه عشان نلمه تاني، يبقى 5-6 جنيه يدفعها المشتري مش البائع. أنا شفت ثوب خلاص، لما شفته عشان يتلم ويرجع تاني في كيسه هيكلف مثلا 2 جنيه، أنا مش هشتريه خلاص شفته ما عجبنيش، يبقى الاتنين جنيه دي التكلفة دي على مين؟ ها، على المشتري. ولا بد من شراء المصحف، ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق، حاضر، ورؤية جميعها خلاص. الأخ اللي أنا قلت لكم عليه الحصة اللي فاتت تقريبا أو اللي قبليها اللي كان بيقعد جنب الراجل يقلبهم ورقة ورقة، لربما وجدت ورقة مقلوبة، ورقة مكررة، ملزمة ضيعة، فعشان كده تقعد تقلب يا مولانا. نعم، خد معك 5-6 كل واحد يمسك جزئين هتفرقها فر سريع، يعني لأن كان زمان الكتابة بالإيد، فتخيلوا واحد بينسخ الكتاب، لو هو بينسخ نام أو قال لك يا عم بدل ما انقل السطرين اختصرهم في سطر، أو ساب ورقتين بيض. إنما الحال دلوقتي أصبح في مطابع والأمر فيه دقة، ولكن لابد برضو من أنك تفر الإيه الأجزاء فر سريع. الحقيقة من حوالي نقول 20 سنة نزلت أشتري كتاب المغني لابن قدام، واشتريته، كنت سعيد جدا، وايامها كنت مشتريه بمبلغ زهيد يعني حوالي 15 جنيه حوالي 8 اجزاء. هي انا اشتريت نيل اوتار ب 10 جنيه يا جماعه، نيل اوتار الاجزاء بتاعته كلها ب 10 جنيه، صحيح مسلم ب 15 جنيه. الكلام ده من زمن طويل. المهم ورجعت البيت وقعدت افلي في الكتاب، ففوجئت ان الجزء السابع والثامن هما الاثنين الجزء السابع، يعني الجزء الثامن لما تفتحه من جوه تلاقي الجزء السابع. وعشان ارجع الحقيقة الكتاب للمكتبة تاني ويغيرها لي خدت مني حوالي بتاع 6 شهور. فالخطأ عندي انا، كان مفروض على المذهب اقعد جنب الراجل لغاية ما اتأكد من صحة النسخة الموجودة واخدها. خير يا عم شيخ. لو بائع ثم بعد او بعد وجد المشتري بالغرر اللي موجود يبقى البائع لانه غش خلاص. وانت اصلا بتقلب ليه؟ عشان تتاكد، عشان ترى السلعه اللي انت هتشتريها خلاص. خلاص لا حرج، لو وجدت فيه العيب هترجعه، اكتب له كتابه واشتري من مطبعة تانية او من مكتبة تانية. وفي الورق الابيض لابد من رؤية جميع الطاقات، يعني شوف الورق طبعا الا اذا كان بيغلب النهاردة الوضع اختلف شوية يا جماعة، يعني انت هتروح تشيل رزمة ورق هتلاقيه مغلف مش كده، مش هتفتحها جنب الراجل وتعدهم ورق ورق. خلاص لو رحت البيت مثلا وجدت فيه عيب في الايه، عيب في الورق، يبقى احنا بناخد بقى الايه الوجه الثاني من المذهب او القول الثاني من المذهب، لو خدت الورق ورحت ولقيت فيه عيب فلك الخيار ترجع له الايه الورق. واما الفقاع صلحها اكتبها الكفاع، صلح في تصحيح الكفاع. قال المطيع نبات مقفع كأنه قرون زي الخروب كده يا جماعة، يقال ليابسه الكفاع. يبقى الكفاع نوع من أنواع النبات له قرون، خلاص كده القرون اليابسة هي اللي تسمى ليها الكفاع ينتفع به. قال العبادي يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه. وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به، وقال النووي الأصح قول الغزالي لأن القول الأول قد يؤدي إلى ضرر يلحق بالي يا جماعة، يلحق بالسلعة زي البسلة والفاسوليا وقرون الخروب والحاجات دي كلها اللي تاخد نفس الشكل كده يا جماعة. طيب بكده بنكون انتهينا من الشروط التي يجب ان تتوافر في المبيع، ونبقى واقفين عند باب الايه باب الربا. الحقيقة الجمعة يا جماعة في القاهرة، فبكرة بمشيئة الرحمن نكمل فقه